الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وجعل قبول وصاياه واتباع هديه داعيا لمحبة رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الملك الحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الناصح البار الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم على آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ حسن بقليل حفظه الله تعالى ليشرح لنا الوصية الثانية المقررة في هذه الدورة، ألا وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وقبل ذلك نحيل الكلمة إلى شيخنا الفاضل الشيخ عبد الحكيم دهاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله عز وجل على ما من علينا من هذا الفضل العظيم الذي لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، ونسأله جل وعلا أن يتم لنا نورنا ويغفر لنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. أيها الحضور الكرام، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني القائمين على هذه الدورة وعنكم جميعا، أرحب بأخي الشيخ حسن بقليل حفظه الله تعالى على استجابته للدعوة وجلوسه بين إخوانه لينثر عليهم بعض الفوائد التي جمعها لنا حول حديث أو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وقبل أن أحيل الكلمة للشيخ، أود أن أشير إلى أو أنبه إلى ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، وهو أن بعض الإخوة يحجز الأماكن بالمصحف، وهذا لا يليق بكتاب الله. فكتاب الله العزيز نحن مأمورون بأن نجله ونقدسه ولا نجعله آلة ووسيلة لحجز الأماكن. والتنبيه الثاني أن مثل هذه الفوائد قد لا تعود مرة أخرى، فعليك بزاد المستعجل، وعليك بأن تشتري دفترا تسجل فيه الفوائد المستقات من أفواه المشايخ في هذه الدورة، من كل درس أو محاضرة ينبغي أن تكون عندك ذكرى حول ما اجتهد عليه هؤلاء الشيوخ حفظهم الله تعالى. والملاحظة الثالثة، أن ننبه أهل وهران ألا يخزون في ضيوفنا، وأن يروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا فيؤوا الضيوف ويطعموهم، ويكونوا بذلك قد شاركوا في نشر العلم ونشر الإصلاح وإصلاح البلاد والعباد. كما لا يفوتني أن أذكر جميع الإخوة بالآداب الشرعية عند الدخول والخروج، وعدم إعاقة الطرقات، والتعاون مع إخوانهم. كما أجدد شكري وامتناني لمدير هذه الإقامة وطقمها من العمال وأعوان الأمن. شكرا لكم جميعا أيها الحضور، وأحيل الكلمة للشيخ وفقه الله وسدده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، إن شاء شكر الله كل من أعان على إقامة هذه الدورة العلمية الموحدة المباركة، وإنني أتقدم إلى الشكر أو بالشكر إلى الشيخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا، وليس هذا بأول بركته، فقد عودنا على مثل هذه الدروس تعاونا مع إدارات الإقامات، فجزى الله كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس، ولا أنسى إخواني المنظمين فإن لهم دورا كبيرا في إنجاح هذه الدروس العلمية، فلا تنسوهم من صالح دعائكم. حديثنا اليوم حديث عن وصية نبوية عظيمة، هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وصية من الأهمية بمكان، إذ الموصي هو نبينا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تعالى وخير من نصح، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. والموصى له هو أحد علماء الأمة وأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معاذ بن جبل. والوصية هي الوصية بتقوى الله تعالى وتوحيده، لهذا كانت هذه الوصية عظيمة، جدير بالمسلم أن يقرأها ويعي ما دلت عليه ويعمل به. ولما كانت كذلك فقد أوصى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبا القاسم المغربي السبتي فيما عرف بالوصية الصغرى. هذه الوصية جامعة نافعة، لأنها دلت على ثلاثة معاملات: أولا معاملة العبد لربه تعالى، وثانيا معاملة العبد لنفسه، وثالثا معاملة العبد لخلق الله تعالى. والوصية هي الأمر المؤكد، وقد وصى الله تعالى بأشياء كثيرة، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه، وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته فقد أوصى أمته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بأشياء كثيرة، وكان يخص كل واحد بما يليق به من وصية، فيأتيه الرجل ويقول: أوصني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ثم يقول: أوصني، يقول: لا تغضب. ويأتيه الرجل يطلب منه وصية وقولا لا يسأل عنه أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سفيان بن عبد الله، فيقول عليه الصلاة والسلام موصيا له: قل آمنت بالله ثم استقم. وتنويع هذه الوصية على حسب الشخص، وهو يدل على اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ومعرفته بأحوالهم، وهذا يفيد الداعي إلى الله تعالى، فينبغي أن يكون عالما بأحوال من يدعوهم حتى يقدم الأهم فالأهم. وممن أوصاهم نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فقد روى الإمام أحمد والترمذي والبيهقي واللفظ له عن ميمون بن أبي شبيب قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال معاذ: فإذا ركب بن صفوان نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما أرى هؤلاء إلا شاغليك عني، فأوصني وأجمع. فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث هو صحيح بمجموع الطرق، كما رجح ذلك الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقد وردت هذه الوصية لأهميتها، وردت عن أبي ذر وعن أنس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا يدلنا على أن هذه الوصية كانت عند مبعث معاذ إلى اليمن، يعني قبل أن يسافر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده وفدا، فقال: يا رسول الله، أرى أن هؤلاء سيشغلونك بطرح مسائلهم وقضاياهم، وأنا على أهبة السفر، فأوصني وأجمع. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية يقول عنها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه لما سأله أبو القاسم المغربي السبتي وهو على أهبة السفر، فحاله كحال معاذ بن جبل، فقال: أوصني واذكر لي أهم الكتب التي أقرأها وأجمع. فذكر له شيخ الإسلام هذه الوصية وشرح له، وكان ذلك في مجلس يقال بعد العصر. يقول شيخ الإسلام: فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها، لا يعلم وصية أنفع من وصية الله تعالى ورسوله بشرط لمن عقلها واتبعها. وهذا من دقيق علم شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وذكائه، فالتمسك بالوحي هو أنفع شيء للمرء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ويقول ابن رجب رحمه الله: فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته. وأما معاذ فهو ابن جبل ابن عمر من الخزرج، أنصاري جليل، يكنى بأبي عبد الرحمن، ويقال لم يولد له، يعني لم يخلف عقبا، وقيل ولد له عبد الرحمن وتوفي معه في طاعون عمواس. قيل أسلم وله 18 سنة، فكان شابا صغيرا. فمعاذ رضي الله تعالى عنه هو من شباب الصحابة، ويضرب به المثل في العلم، هكذا كان شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان إماما مقدما في قومه، طويلا حسنا جميلا، أبيض الوجه، براق الثنايا، أكحل العينين، صاحب سمت حسن وأخلاق طيبة، وكان من أفضل شباب قومه، ولعل دعوته وأخلاقه أثرت في أهل اليمن، فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة يمانية، وأرق الناس قلوبا أهل اليمن. وذكرت ترجمة معاذ لسبب مهم حتى يعينك على معرفة أهمية هذه الوصية، مع كونه عالما تقيا، بل قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، مع هذا يوصيه فيقول اتق الله حيثما كنت. وسيأتي سبب ذكر أو الحكمة من ذكر هذا في الوصية. معاذ بن جبل شهد العقبة وشهد بدرا وعمره 21 سنة أو 21 سنة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود، ولما كان ابن مسعود من قراء الصحابة فقد تأثر به معاذ، ومعاذ يعد من قراء الصحابة. ومن مناقب معاذ بن جبل ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو استخلفت معاذ بن جبل فسألني عنه ربي عز وجل ما حملك على ذلك، لقلت سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر. يعني أن معاذا مقدم في العلماء يوم القيامة. وفي الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح له بالمحبة، فقد جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ إني لأحبك. فقلت: يا رسول الله وأنا والله لأحبك. قال: فإني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على الدابة، وكل من أردفه نبينا صلى الله عليه وسلم على دابته فهذا فضل له. وقد بوب البغوي في شرح السنة على هذا فقال: باب الإرداف على الدابة، لأن هذا من الفضل، كون الإنسان يصحب معه شخصا. أرأيت مثلا لو أن أحد الفضلاء صحبته أنت في سيارته، هذا يعتبر فضلا لك، فما بالك أن يردفك النبي عليه الصلاة والسلام على دابته. وقد جمعهم أو أوصلهم ابن علان الشافعي رحمه الله تعالى إلى 40 شخصا أردفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وجمعهم في مؤلف سماه تحفة الأشراف بمعرفة الأرداف، تحفة الأشراف بمعرفة الأرداف. وممن ألف فيهم أيضا محمد بن يحيى بن مندة، سمى كتابه معرفة أسامي الأرداف. معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، ورجع من اليمن في خلافة أبي بكر، وقيل في خلافة عمر، وكانت وفاته بطاعون عمواس بالشام، هو وابنه كما ذكرت في الأول عبد الرحمن، على اختلاف في هل ولد له أو لا. توفي في السنة 18 على قول الأكثر، وعاش 34 سنة، عاش 34 سنة، يعني أنه توفي شابا رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله هو فعل أمر من التقوى، وأصلها وقوى، لكن الواء لما فتحت أبدلت، كذا ذكر ابن سيدة، فأصلها مقلوب. وأما حدها فقد روى أبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة وابن بطة في الإبانة عن طلق بن حبيب رحمه الله وكان زاهدا قال، وكان ذلك في إحدى الفتن، أنه قيل له أو قال له بكر بن عبد الله: ألا تجمع لنا التقوى في كلام يسير ترويه؟ اجمع لنا مفهوم التقوى في كلام يسير. فقال طلق: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى. أحسن ما قيل في تعريف التقوى هو تعريف طلق ابن حبيب. ويقول الذهبي في ترجمة طلق بعد ذكره لهذا الأثر قال: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. من داوم على هذه الوصية التي ذكرها طلق فقد فاز بكل خير. يقول ابن رجب: ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي أعلى درجات التقوى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ليست التقوى أن تكثر من الصيام والقيام وأنت تفعل المعاصي، فهذا قد ينقلب عليك كما سيأتي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. لهذا يروى في حديث ولا يصح في تعريف التقوى: ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما به بأس. هذه هي التقوى، وهي أشبه بتعريف الورع. أما أن تفعل الطاعات وتترك أو وتفعل المعاصي فهذا يضرك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن التقوى تشمل فعل الطاعة وترك المعصية واجتناب الشبهات. لهذا كان سلفنا الصالح يجتنبون الشبهات، ويعد هذا من التقوى. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، اتقوا ما لا يتقى. وهكذا العلماء. ويقول ميمون ابن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. الإنسان التقي يحاسب نفسه: لماذا فعلت كذا؟ تؤنبه نفسه عن كل شيء، حتى عن الأمور التي فيها شبه. يذكر أن أبا الإمام البخاري لما أوشك على الهلاك قال لولده محمد بن إسماعيل: يا ولدي قد تركت لك 1000 درهم ليس فيها دينار شبهة، ليس فيها دينار شبهة، هكذا يكون الرجل، لأن الشبه هي بريد المعصية، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هل الذي يقع في الشبهة وقع في الحرام؟ هذا من تفسير أهل العلم هذا الحديث كما ذكر ابن رجب في شرحه. فالإنسان إذا وقع في الشبهة يدور بين وقوعه في الحرام أو فيما هو سبيل إلى الحرام، فلهذا من التقوى أن تترك الشبهة. وجاء عن ابن مسعود في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه هي تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، دائما في ذكر الله تعالى، وأن يشكر ولا يكفر. وعن طلق بن حبيب قال إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. جددوا التوبة في صباحكم ومسائكم، وهذا من تقوى الله تعالى. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الوصية بالتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال ابن كثير أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل، بماذا؟ بعبادته وحده لا شريك له. هذه هي التقوى، وهذا هو الذي أشرنا إليه في الأول، أن هذه الوصية جامعة لأنها دلت على المعاملة مع الخالق. المعاملة مع الخالق تكون بتقوى الله تعالى وتوحيده، أن توحد الله تعالى ولا تشرك به، لا تتمسح بحجر ولا بشجر، لا بسيد بومدين ولا الهواري ولا غيره من الأسياد، أن تفرد الطاعة والعبادة لرب الأرباب. ومن جميل ما ذكر الشيخ أحمد حماني رحمه الله تعالى في فتواه المعروفة التي نشرت في جريدة الشعب حول ما يسمى بالزردة، لما ذكر عدة أسياد قال وليعذرني الإخوان الذين لم أذكر ربهم، لأن الأرباب كثر، لكن ربنا تعالى هو المستحق للعبادة. فتحقيق التقوى لا يكون إلا بتوحيد الله عز وجل. ومن هنا يظهر عوار فرقة التبليغ ممن يدعون تقوى الله تعالى وحسن الخلق، وسيأتي الإشارة إليهم في الشطر الأخير من الحديث. فإن أول شيء يهتم به الإنسان ويوصي به نفسه وغيره هو توحيد الله تعالى، إذ به تصح الأعمال، إذ به يوفق العبد لكل خير. ما الفائدة أن تتمسح بالقبور ثم تدعي تقوى الله عز وجل؟ لهذا يحرص المسلم على تحقيق هذا المعنى في نفسه وفي غيره. ومن جميل المناسبة في حديث معاذ أنه أوصاه بتقوى الله عز وجل، وأوصاه بأن يكون أول ما يدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء في رواية للبخاري إلى أن يوحد الله، فدل على أن أول شيء يعتني به المسلم أو يعتني به الإنسان هو توحيد الله تعالى وتقواه. فالله عز وجل وصى الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل وتوحيده، ونهاهم عن الشرك، وهذه هي دعوة الأنبياء، بل هذا الأمر إجماع من الأنبياء كما أشار إلى ذلك القرطبي رحمه الله، أجمع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد، كلهم قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلماذا تخالف دعوة الأنبياء كهؤلاء الفرق، سواء كانت التبليغ أو الإخوان القطبيين وغيرهم، لا تراهم يدعون إلى التوحيد أبدا، بل إنهم يعتقدون أن سبب فشل الدعوة أو دعوتهم أن يدعوا إلى التوحيد، فيظنون أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس وتنفر، لهذا لا تراهم ينكرون على من يتمسح بالقبور أبدا، ولا تغتر بكلام مجمل تسمعه بين الفينة والأخرى في الأمر بتوحيد الله تعالى وعدم الإشراك، فدعوتهم مجملة لا تفصيل فيها. لهذا لو فصلت معهم لوجدتهم يسمون التمسح بغير الله تعالى توسلا، بل يسمونه توحيدا. لهذا كان من جميل تبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه بعدما ذكر التوحيد وفضله العام ثم فضله الخاص وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: باب شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد. قالوا: ما سبب إعادة الشيخ لهذا الباب مع أنه ذكر التوحيد أولا؟ قالوا: فيه إشارة إلى أن دعوة الحق هي دعوة تفصيلية وليست دعوة إجمالية. فكم من مبتدع تسمعه يتكلم في التوحيد فيقول: لا يجوز الإشراك بالله، لكن إذا فصلت معه في أفراد الشرك وجدته ربما يقول باستحباب دعاء الأموات. لهذا لا تنخدع بإجمال كثير من الدعوات الباطلة. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرايا والبعوث أن يأمر أصحابه بتقوى الله تعالى في أنفسهم وفي من يلون، ويأمرهم أن يدعوا غيرهم إلى التوحيد، كما في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن، وكما في حديث علي بن أبي طالب لما أعطاه الراية قال: انفذ على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. المقصود ادعوهم إلى التوحيد. وكان مبعث معاذ كما ذكرت في السنة 10، وجاء تفصيل هذا المبعث في الصحيحين في حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه. وروى الطبراني في معجمه الكبير في مبعث معاذ زيادة مهمة، وهي علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن خرج معه يوصيه، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسله، أن يشيعه يعني معاذ على دابته ونبينا صلى الله عليه وسلم معه يشيعه وهو يوصيه. قال: ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ بن جبل جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، فإن البكاء من الشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معاذا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفراق، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام توفي ومعاذ في اليمن. وفي الجملة، فإن التقوى هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا على الأمر بالتقوى، فإنه خطب في عرفة وأوصى الناس بتقوى الله. ولما وعظ موعظة مودع، وستأتيكم في حديث العرباب، أمر بتقوى الله تعالى، بل وصى بها. وورد الأمر والوصية بتقوى الله عز وجل في أحاديث كثيرة. ولم يزل سلفنا الصالح يوصون أنفسهم وغيرهم بتقوى الله عز وجل. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله. ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر، دعاه فوصاه بوصية فقال: اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب رجل من السلف يوصي أحد إخوانه: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها، وأوجب لنا ولك ثوابها. وكتب رجل إلى أحد إخوانه يوصيه: أوصيك وأنفسنا بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك، ومن كل شر مهربك، فقد توكل على الله عز وجل، توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون، والرزق من حيث لا يحتسبون. وروى ابن الجعد في مسنده أن شعبة قال: قلت للحكم: أوصني. قال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذه الكلمة حيثما كنت كلمة جامعة. فترون إخواني أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لهذا أورده الإمام النووي في كتابه الأربعين. قوله اتق الله حيثما كنت كلمة جامعة، لأنها جمعت التقوى في السر والعلن في كل زمان ومكان. والمقصود: التزم تقوى الله عز وجل في حضرك وسفرك، في منزلك وخارجه، في الجامعة وفي العمل. والزم التقوى في ليلك ونهارك، وفي سرائك وضرائك. ففي هذه الجملة كما قال شيخ الإسلام: تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، يعني فيه إشارة إلى أنك تحتاج إلى التقوى. متى؟ في السر والعلن، وليس في العلن فقط. كم من شخص يري الناس من تقواه، لكن سره قد يكون خاليا منها إلا قليلا. وهنا مزلق خطير لأهل الصلاح، فما بالك غيرهم. هنا مزلق من مزالق الصالحين. فاحذر فاحذر وأنت في هذا الميزان بين السر والعلانية، هناك ما يسمى بذنوب الخلوات. فقد روى ابن ماجه في سننه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. انظر إلى حرص الصحابة. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا نكون منهم ولا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل، يعني يقومون الليل، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو الميزان. إذا أردت أن تعرف مستوى تقواك فانظر في هذا الحديث، قارن بين سرك وعلنك. إذا كنت تقيا في العلن ولا تخشى الله تعالى في السر ففي تقواك الخلل، فاحرص على تصحيحه. بل كان من دعائه عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الأمر خطيرا، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر في الصلاة، وهو حديث طويل، قال فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فليحرص المسلم. لهذا قال شيخ الإسلام: فيه تحقيق أنك بحاجة إلى التقوى في السر والعلانية. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد عن عينه أو من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر، حتى قال أحد السلف: من أصلح سريرته أمه الفتوح. إذا أصلحت السريرة أمك الفتح من الله تعالى. أما أن تحرص على إصلاح الظاهر وتنسى باطنك فهذا سيعود عليك بالوبال. قال ابن الجوزي: وأصلح ما بينك وبينه في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانية. إذا احمد ربك واشكره على نعمة الصلاح الظاهر، إذا أصلح الباطن. سأل أحدهم رجلا فقال: ما اسمك؟ قال: حسن. قال: قد وفقت إلى الاسم، فاسعى إلى تحقيق المعنى. لهذا يحرص المسلم: وفقت للخير في الظاهر من التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على إصلاح باطنك. قال ابن الجوزي: ولا تغتر. هذا ملحظ مهم، انتبه جيدا. قال: ولا تغتر بستره أيها العاصي. لا تغتر أن الله عز وجل سترك اليوم وغدا وبعد غد. قال: ولا تغتر بستره أيها العاصي، فربما يجذب من عورتك، ولا بحلمه، فربما بغتك العقاب. وهذا فيه إشارة: ما الذي يجعل الإنسان يقصر في إصلاح سريرته؟ هو كرم الله تعالى وحلمه وستره. لذا قال تعالى: ما غرك بربك الكريم. لماذا لم يقل العظيم؟ قال الكريم. هذا سؤال وفيه جواب. ما غرك بربك؟ جوابك في قوله تعالى الكريم، يعني أن كرم الله تعالى هو الذي غرك وجعلك تعصيه في السر. ولأجل هذا الأمر وهو ذنوب الخلوات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مادحا أخاه ألا يقطع رقبته. إذا كنت مادحا لرجل فلا تمدحه بغلو وإفراط. قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا، بشرط إن كان يعلم ذلك منه. والآن صار المدح والتزكيات تعطى للناس بالمجان. أليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة إذا أصابت الرجل يمسي مؤمنا أو يصبح مؤمنا ماذا؟ ويمسي كافرا. لم يقل بعد شهر، قال يمسي، يعني في الصباح على الحق في المساء على الباطل. فدعك من هذا المدح المبالغ فيه، بل لهذا الأمر جاء في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك هونا ما. لماذا؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لا تغلو في محبة ولا تغلو في بغض. إذا أردت أن تعرف أو إذا أردت أن يتجلى لك المعنى هذا، فانظر كلام الناس فيك بالمدح وقارنه بما تعرف عن نفسك. الناس يقولون عنك: فلان ما شاء الله يصلي في المسجد، فلان على السنة، فلان كذا. لكنك تعرف نفسك جيدا، فالناس لم يطلعوا عليك، وهذا من نعم الله تعالى عليك. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إياك أن تجهر، سترك الله عز وجل، هذا سبب أو إعانة منه لتوبتك، لأنه ليس كل أحد يوفق للتوبة. فكون الله تعالى سترك هذا قد يكون من توبته عليك لتتوب، لقول الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذا الستر قابله أنت بالتوبة، لا تقابله بمعصية أخرى. ما دام أنني لم أفضح في الأولى إذن سأزيد الثانية، لا، إنما قابله بتوبة واشكر ربك تعالى على الستر. ومما يعين على التقوى في الخلوات ما جاء في حديث سعيد بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. وهذا من الوصايا التي تضاف إلى التي ذكرتها في الأول. أوصني قال: لا تغضب. هذا الرجل قال: أوصني. لماذا لم يقل لا تغضب؟ على حسب الشخص. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي، أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. بعض الناس إذا رأى رجلا صالحا من قومه لا يدخن أمامه، صح؟ إذا لماذا تدخن أمام الله عز وجل؟ قال ابن رجب رحمه الله: وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر، فإن من علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. وهذا كله يرجع إلى قول الله تعالى: اتق الله، وفيه الأمر بالتوحيد. فإن الإنسان إذا علم أن الله سميع بصير، يعني مثلا إذا درس التوحيد ودرس توحيد الأسماء والصفات، وعلم أن من أسماء الله تعالى السميع البصير، وأن من صفاته السمع والبصر، وأن الأثر المترتب على السميع هو سماع كلامه، والأثر المترتب على البصير هو أن يبصره الله تعالى حيث كان، فيحرص المسلم على أن لا يعصي الله تعالى حيث كان، لهذا تجد الصالحين يستحضرون مثل هذه المعاني حتى في خلواتهم لوحده ولا يعصي الله تعالى. وكتب ابن السماك الواعظ محمد بن صبيح إلى أخ له يوصيه قال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك، اجعل الله من بالك يعني من قلبك على كل أحوالك في السر وفي العلن، في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنه بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام. وأنشد الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وينسب هذا لابن المبارك رحمه الله تعالى. وقال ابن السماك: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وقد امتثل معاذ رضي الله تعالى عنه، امتثل هذه الوصية، كان يحرص عليها وعلى تطبيقها كما كان سلفنا الصالحون. فقد روى الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق عن سعيد بن مسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث معاذا رضي الله تعالى عنه ساعيا على بني كلاب أو على سعد بن دينار، فقسم فيهم شياها حتى لم يدع شيئا، حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته، يعني لم يأتي بشيء، رجع بثوبه فقط. فقالت امرأته: ما جئت به ما يأتي به العمال ومن عراضة أهليهم؟ فقال: كان معي ضاغط، يعني كان واحد يضغط علي. من هو هذا الضاغط؟ معاذ هنا استعمل تورية، قال: علي ضاغط. هي فهمت شخصا، فقالت: قد كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر، فبعث معك عمر ضاغطا؟ فقامت بذلك في نسائها واشتكت عمر، فبلغ ذلك عمر فدعا معاذا فقال: أنا بعثت معك ضاغطا؟ فقال: لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر وأعطاه شيئا وقال: أرضها به. قال ابن جريج، وهذا هو الشاهد: وأنا أقول إن قوله ضاغطا يعني به ربه عز وجل، يعني هناك شيء منعه من الأخذ وهو ربه عز وجل. وطبعا هذه القصة على قول من قال أن معاذا رجع من اليمن على عهد عمر رضي الله تعالى عنه. وذكر أبو عبيد في كتابه الأموال أن معاذا مكث في اليمن، فبعث يعني في زمن عمر، فكان يرسل أموال الصدقة، كل عام يرسل أموال الزكاة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له عمر: ما بعثتك جابيا ولا آخذا للجزية، لماذا ترسل لي هذه الأموال؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: أنا لم أرسل إليك شيئا يعني من هذه الأمور، وإنما ما بقي من صدقات الناس. فكان كل عام يرسل إليه، في العام الثالث أرسل إليه كل الأموال، ثم كتب له: أني لم أجد من يأخذ عني الزكاة، لم يجد أين يخرج الزكاة، مع ذلك لم يأخذ شيئا واحدا. وهذا ذكروه في امتثال معاذ رضي الله تعالى عنه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم: فوظيفة التقوى لا تنقطع عن المتجردين للدين كيفما تقلبت بهم الأحوال، في السراء في الضراء، في الليل في النهار، داخل البيت خارج البيت، في العمل في أي شيء، وظيفته التقوى. قال: وبه تكون حياتهم وعيشتهم، إذ فيه يرون تجارتهم وربحهم. وقد قيل: من أحب الآخرة عاش، ومن أحب الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح بلاش، يعني بلا شيء أو فلاش، والعاقل عن عيوب نفسه فتاش. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذا فيه الحث على المسارعة إلى التوبة، لقوله وأتبع، لقوله وأتبع، فإن الإتباع ليس فيه تراخ، بمجرد أن تحدث ذنبا فأحدث له توبة كما ورد في الرواية الأخرى. واختلف أهل العلم في المقصود بالحسنة هنا، فقيل المراد بها التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، كما جاء في رواية محمد بن جبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فلما حضر رحيله أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال: يا رسول الله، إني منطلق فعظني. قال: يا معاذ، اتق الله ما استطعت، واعمل بقوتك لله ما أطقت، واذكر الله عند كل شجرة وحجر، وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسرا، وإن علانية فعلانية. وإن كان هذا حديثا مرسلا، لكن قد يؤيد ما فسر به العلماء الحسنة. والثاني قيل عموم الطاعات، وقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقولون؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. هذا هو الشاهد، يمحو الله به الخطايا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. لهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الوصية الصغرى مكفرات الذنوب، لأنها تمحو السيئات. وفي الحديث في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها إشارة إلى أن التقي، لأنه في الأول قال اتق الله حيثما كنت، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة، فيه إشارة إلى أن التقي يحدث منه التقصير، تحدث منه الزلة. ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأوضح منه ما رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق، يعني حتى يموت. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر تذكر، هذا هو المؤمن، مفتنا يعني مبتلا توابا يتوب. هذا هو الفرق بين التقي وغيره، التقي إن حدث منه زلة يرجع إلى ربه ويتوب. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله عز وجل في وصف المتقين في سورة آل عمران قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، هذا هو الشاهد، لا تصر، فعلت، تب إلى ربك. وانظر إلى قول الله تعالى بعدما ذكر في سورة براءة توبته على الثلاثة، قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أكمل، وكونوا مع الصادقين. ما دخل هذه الآية في قصة الثلاثة؟ قالوا فيه إشارة، أصدق في توبتك كما صدق الثلاثة في توبتهم فتاب الله تعالى عليهم. وقد أرشد الله أو وقد أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى إصلاح الذنب بالتوبة وبالعمل الصالح. أما بالتوبة فقوله صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا فقال رب أذنبت فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال رب أذنبت، أذنبت آخر فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا قال رب أصبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء، يعني بتوبة. وأما بالعمل الصالح فروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. هذا إصلاح للذنب بالعمل الصالح. وأما في قوله تمحها، اختلف أهل العلم هل المكفرات الذنوب التي وردت في عدة أحاديث تكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها؟ الجمهور على أنها تكفر الصغائر، ويشترط في الكبائر التوبة منها، وهذا هو الصحيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فهذا من خصال التقوى، وأفرده بالذكر لأمرين. الخلق الحسن هذا من خصال التقوى، فلماذا أعاده نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أعاده لأمرين، لأن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله فقط وينسى حقوق الآخرين، وهذا مخالف لمفهوم التقوى. والأمر الثاني لأن معاذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى خلق حسن في معاملة الناس. ألسنا نقول من رضي أن يكون عاملا في مقابل الناس، يعني في استقبالهم في الإدارات وغيرها، فهذا ينبغي أن يتحلى بشيء، ما هو؟ الصبر، والصبر من الخلق الحسن. فالذي يتعامل مع الناس محتاج إلى الخلق الحسن، لهذا أمر به صلى الله عليه وسلم وأكد عليه. والمقصود بالخلق الحسن هو لفظ عام يشمل كل فعل الخير. يقول الحسن البصري حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال، يعني احتمال الأذى. وقال ابن المبارك هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال الإمام أحمد حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد. وقال بعض أهل العلم حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. واعلموا يا رعاكم الله أن الأمر بالخلق الحسن عام يشمل كل الناس، فأنت مأمور بإحسان خلقك للمؤمن، سواء كان والدك أو كان والديك لقول الله تعالى ولا تقل لهما أف، سواء كان من الصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي سواء كانوا من العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، وذكر منهم من لم يعطي لعالمنا حقه. بل أنت مطالب بحسن الخلق حتى مع الكفار، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قاتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. لهذا ينتبه المسلم، حسن الخلق يشمل كل الناس، لكن كل يحاسب على أو كل يتعامل معه في الخلق الحسن على حسبه. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الوصية الجامعة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وأن يجعلنا ممن يتقون الله تعالى في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ حسن بقليل خيرا على ما وصانا وعلى ما نقل إلينا من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. نسأل الله أن نكون عند حسن الظن. وختاما نوصي، ما دمنا في فترة الوصايا، نوصي أهل وهران أو أهل وهران بالضيوف خيرا، فإن من لم يتعلم الكرم والضيافة في مثل هذه الأحوال يستحيل أن يتعلمها في غيرها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.